باسم علي الحداد باسم مهرجان رمانة الميزان ايوه باسم ابو تامر عبد الله الحداد جرزة بلدنا باسم الجنت تامر الحداد كده حمام باسم صمبا الحداد قولي عمنا باسم محمد الحداد عندنا فرحه باسم محمود الحداد 14 9 باسم عريس الليله كابتن بدار باسم فرحه 14 9 انا اللي حلفت 100 يمين ما عملش الندلي تاني باسم مهرجان رمانة الميزان وناقص من الناقص عشان ضرني واذاني باسم ابو تامر عبد الله الحداد ما استجهل الشمال وما غيرش في يوم كلامي عشان مفيش امان والصح تهوي ايامي ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك يا ابو رمانة وفديك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك يا ابو رمانة وفديك فكة والقلم غير الناس في ثانية غير الناس في ثانية جلبت عليم على المية قفلنا خلاص الحنفية والعدد في الليمون العدد في الليمون وهات شوال وخد وهات شوال وخد والعدد في الليمون العدد في الليمون وهات شوال وخد وهات شوال وخد بقول الغلطة فورة بقول الغلطة فورة واللي قاعد له غورة واللي قاعد له غورة تاني الغلطة فورة واللي قاعد له غورة هو حي محدش يحسب حسابه طعمه يشبه الترمس الني وجوده زي غيابه انا بقول عتاب الناس اكتنابه صاحبك صاحبك حتى لو قفل في وشك بابه كنت بريء وعلى نيات ست الناس دخلت في حياتي من غير ما اعمل لي حدود وانا في الطيبه دي مش هتمادى اصلي يا ناس ضحيت بزياده وانا في الطيبه دي مش هتماده اصلي يا ناس ضحيت بزياده جبت ازدني ما نفعتنيش عشان حقاني ما يعرفونيش جبت ازدني ما نفعتنيش عشان حقاني ما يعرفونيش سكه حرام ما تلزمنيش عندنا فرحه ودمه والدعوه ليكوا عامه يوم 14 9 لو تهت اديني رنه سند وظهره اخوك كبير تامر الحداد ده بتاع تقدير صمبا الحداد محمود الحداد بيحبوا الحاج عبد الله كتير طب حب بحب سلام لي خاص يا عم الدنيا يا عم الناس الكباره يا عم بتاعنا الحاج عبد الله ابو تامر اساس مظبوط وما بيخرجش ما يحبش شغل طبش لو قلت العمده ماجد ده حمله ما بيهزرش وحبي معاه عشان ماشي بهواه الريس رامي ابو طارق ملوش حدود خيال ملوش حدود خيال اصبح لي ومثيلي على اكتر حد حبيبي القلم وهالراس من جوه ابيض يا زميلي استاذ النكش وقفش بالدار ده معاه ما تسلكش لو جيت له في يوم عالسكه مش هتاخد غير القلش جدع في زيادة ونزيه مش يكفي الدنيا دي فيه الحاج احمد ابو زيد اللي في ايده مش ليه باسم وزير الحنية عزيز مصري العسلية الناس كلها بتحبه ورجولة وجدع شخصية شعاره ما تضيع ضيع اهم حاجة تدلع ضربها طبنجة الزنجيري ويكش الدنيا دي تولع رمانة رمانة رمانة حياتها معاه ربحانة رمانة رمانة رمانة حياتها معاه ربحانة شقيق وعلم في مكانه وظابط نفسه وحاله عمر خطاب من سيطر وبيسمعوا كلامه لو تهت ما تسألنيش علشان ده ما بيجليش الريس ابو بلال ده مجنن الدراويش صاحب المبدا يقولها ويزدا تامر ابو رمانة مسبة صاحب المبدا يقولها ويزدا تامر ابو رمانة مسبة يشرف نفسه نفسه بنفسه شرم نفسه بنفسه يمشي يطير على حسه الثاني الحاج شقيق خلصانة لو تذكر اسمه خلصانة لو تذكر اسمه قشقش وما بيبدأ قشقش وما بيبدأ طرفيني الدنيا طرق الدنيا طرق زناتي وابو العربي النكش معهم بلاد هنقول على حدي مصر كواننا هو الأصل هنقول على حدي مصر كواننا هو الأصل وابو باهي وابو ساعي لو حدي خليك واعي ابو باهي وابو ساعي لو ناصح خليك واعي برشامه وضرب ميكس مشاكل واحد بس وامشي دي المجنون وحكايات وكوتشي روس مصطفى الدب على التوزيع لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم